الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل الباب السادس وهو بعنوان القيامة الصغرى. أتكلم بتوفيق الله عن علامات الساعة، وتنقسم علامات الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. أولا، علامات صغرى وقعت وانقضت. واحد، بعثته ووفاته صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن أبي جبيرة عن رسول الله قال: بعثت في نسم الساعة. النسم أول هجوم الرياح الضعيفة، والمعنى بعثت في أول أشراط الساعة. اثنان، انشقاق القمر، الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر. والحديث: انشق القمر على عهد رسول الله بشقين، فقال رسول الله: اشهدوا اشهدوا، عند مسلم من حديث ابن مسعود. ثلاثة، نار الحجاز التي أضاءت أعماق الإبل ببصرة، قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعماق الإبل ببصرة. البخاري. قال ابن كثير: إنها حدثت سنة 654. وقال عنها أبو شامة الذي كان معاصرا لها: وكنا في بيوتنا تلك الليالي، وكأن في دار كل واحد منا سراج، ولم يكن لها حر ولا فتح على عظمها، إنما كانت آية من آيات الله، وكتب على ضوئها الكتب. وقال النووي في شرح مسلم: وكان طلبة العلم يقرؤون على ضوئها في كثير من البلاد البعيدة عن المدينة. بصرى من مدن الشام. رابعا، توقف الجزية والخراج. الجزية هي التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية، والخراج ما يدفعه كل من يستغل الأرض التي فتحها المسلمون، وكان هذا من أهم مصادر بيت مال المسلمين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. مسلم. استولى الروم والتتار والمستعمرون على بلاد المسلمين، وقويت شوكة الكفار، فامتنعوا عما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج، علاوة على انهيار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية. ثانيا، علامات صغرى وقعت وهي مستمرة ويمكن تكرارها. واحد، الفتوحات والحروب. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. مسلم. وأخبرنا الرسول أننا سنغزو الهند عن ثوبان. قال رسول الله: عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تقول مع عيسى بن مريم. النسائي واحد. لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك، أي التتار، متفق عليه. وقد وقع الأمر كما أخبر به الرسول عدة مرات. ثانيا، خروج الدجالين ادعاء مدعين النبوة. لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذبون قريب من 30، كل يزعم أنه رسول الله، متفق عليه. وعند أحمد والطبراني بسند صحيح: في أمتي كذابون دجالون 27، منهم 4 نسوة، وإن خاتم النبيين لا نبي بعدي. مسيلمة الكذاب، الأسود العنسي، سجاح الكائنة، المختار الثقفي، حسين بن علي وابن المرزا عباس في إيران، ولقب ببهاء الدين، وأتباعه البهائية، محمود محمد طه السوداني ادعى النبوة، وأضل كثيرا من الناس بكتاباته، وأعدم سنة 1985 بسبب ضلاله وكفره، إلا أن الدجال هو الذي يخرج آخر الزمان. ثالثا، الفتن. التحذير من الفتن. الأحاديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وقال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج هو القتل، متفق عليه. ومن العلامات أيضا: يكثر الزنا ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد نماذج من الفتن. مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. الخواص، الخلاص من الفتن أن يلزم الإنسان جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل تلك الفرق ولو أن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. بؤرة الفتن المشرق، التتار وخراسان والعراق. رابعا إسناد الأمر إلى غير أهلي. سئل رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسيل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أيضا يوشك أن يغلب على الدنيا الوقع ضد الوقع، أي الرويبضة، أي الشخص التافه. خامسا فساد المسلمين بمعنى تضييع الأمانة، الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة، ومن هنا يقل الإيمان ويفسد الناس. والحديث في مسلم وهذا جزء منه. ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، الخسف والقسف والمسح الذي يعاقب به أقوام من الأمم. عن سهل بن سعد أن الرسول قال سيكون في آخر الزمان خسف وقسف ومسح إذا ظهرت المعازف والقينات واستهولت الخمر والطغران. وأخبر الرسول بأن البصرة سيكون بها خسف وقسف ورف، وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير. استفاضة الماك عفوا، استفاضة الماك، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيه حتى يهم رب المال من يقبل منه الصدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه. مسلم. رقم 10 التسليم الخاص هو فشو التجارة، انتشار التجارة وقطع الأرحام. عن عبد الله بن مسعود إن بين يدي الساعة تسليم خاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وتتمام شهادة الحق وظهور القلم. أحمد في المسلم. اختلال المقاييس. عن أبي هريرة قال قال رسول الله سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في الأمر العام. أحمد بن منجة والحاكم. شرطة آخر الزمان الذين يجهدون الناس، روى أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بسند صحيح. عن أبي أمامة قال رسول الله يكون في آخر الزمان الرجال معهم سياط كأنهم أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وعند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة بخت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ثالثا علامات لم تقع بعد. واحد عودة جزيرة العرب جنات وأنهار. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهار. مسلم. انتفاخ الأهلة أي عظمها، ومنها يرى الهلال ساعة يطلع فيقال لليلتين قال من اقتراب الساعة أن تفاخ الأهلة، ومن اقتراب الساعة أن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة، الطبراني. ثالثا تكريم السباع والجماد والإنس، الإنس تكريم السباع والجماد الإنس. عاد الذئب على شاة فأخذها فطرد الراعي فانتزعها منه فأقع على ذنبه فقال ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال يا عجب، ذئب مقعم على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد بيسرق يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة. فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جميعا، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه عما أحدث أهله بعده، ابن ماجه. رابعا ستكون فتن يفارق بها الرجل أباه وأخاه، تطير الفتنة في قلوب الرجال حتى يصير الرجل فيها، يعاير الرجل فيها بصلاته كما تعاير الزانية بزناها. فتنة التلفاز والكرة والتهكم من المصلين والسلفيين. خمسة انحسار الفرات عن جبل من ذهب، يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، متفق عليه. وفي رواية يقتل من كل 199 مسلم. والسبب في نهي الرسول من حضره من الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال وسفك الدماء. ثالثا إخراج الأرض كنوزها المخبأة. قال تقيم الأرض أفلاس كبديها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاتل فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء. المقصود بأفلاس الأكباد القطع المدفونة فيها، والاسطوان جمع اسطوانة وهي العمود، وشبهه بالاسطوانة لعظمته وكثرته. والمعنى عندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزألون فيها ويألمون لأنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي في سبيل هذا الغرض التافه أو هذا العرض التافه. وحرصت المسلمين إلى المدينة، يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم أي ثغورهم سلاح مزرع قريب من خيبر، رواه أبو داود. إحراز الجهجاه الملك، وهو رجل من قحطان سيصير إليه الملك وهو شديد القوة والبطش. لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، متفق عليه. معنى السيرح وهي صفة تناسب العصا كما يقول ابن حجر. يسوق بالعصا دليل الغلظة والشدة، هل يسوق الناس إلى الخير أو الشر؟ الله أعلم. عفوا. تسعى فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الضهيماء. عن عبد الله بن عمر قال كنا عند رسول الله قرودا نذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل وما فتنة الأحلاس؟ قال هي فتنة هرب وحرب أي ذهاب المال والأهل، ثم فتنة السراء أي وفرة المال والعافية دخلوها أو دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإننا وليي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورق على ظل، كورق على ظل، مثل للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت. ثم فتنة الزهيماء، أي الداهية التي يدهم الناس بشرها، لا تدع أحد من هذه الأمة إلى رقمت. فإذا قيل انقطع التماس يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غالب. أبو داود وأحمد.